عمار بدي احكي لك شغل بس بدي اياك تسمعني للاخر. ايش مالك؟ ايش مالك عمار؟ شفتها اليوم. مين هي؟ انت بتعرف مين هي؟ طيب كانت طالعه مع واحد. طيب ايش؟ طيب ما بتخاف عليها؟ ما بتغار عليها؟ حسن تفتحش الماضي. مش كنت تحبها؟ مش هي نصك الثاني بهالدنيا عمار؟ مش هيك كنت تحكي؟ حسن اعمل شيء. عمار رد علي. اخاف عليها؟ اخاف عليها؟ لا بخاف عليها وبغار عليها، بس اللي اختارت حد غيري بهالدنيا لا يخاف عليها. وكنت بحبها لساتني عايش بحبها، بس ما بتعرف معنى الحب هي جوات اللي طلع إلها، وهي نص الثاني، هي قصة حياتي، هي خلتني أشوف الدنيا بدونها بتكون نهايتي. وحكيت ولسا بحكي وهي مش جنبي، بحس حالي طفل ضايع بيها الدنيا قلت وبيدي ما كان في خيار. هي اللي اختارت تبعد عني، هي اللي اختارت حد غيري من هالقرار. ومعنى الحب جواتي بكبر كل يوم بيناتنا بمر ببعدها، تركت لي بصمة فيي لاعيش بدون ما ننساها. وهيني بعيش وانا مش معاها، بستنى بيوم تعرف من بين الناس اللي شراها. وتندم علي، تندم على الحب اللي ضاع من بين ايديها، عن سام من انباع وكان هو شريها. شريها وسيبها لحالها؟ عادي لو انت شفتها طالعة مع حد غيرك؟ عادي لو شفتها محتاجيت لك وما ساعدتها؟ عمار حبك بيستاهل انك تضحي. احكي معها، واجهها، حط عينك بعينها واحكي لها كل شي عندك. من ايش خايف؟ شاريها وما في انسان زيي شاريها، سايبها لانها بداهية اللي اختارت مصيرها. وبدك اساعدها كيف وانا مش مساعد حالي؟ اشوفها مع غيري كيف؟ وبدك احكي عادي وانا حياتي هي الماضي اللي مروا كان معها. كل يوم كان بمر بحياتي كان ضحية الها. عن اي حب بتحكي؟ عن حب اندفن تحت التراب ونبتت عليه وردة سودا دبلاني عن تبكي. وبدك اني احكي معها، احط عيني بعينيها، احكي لها اني لسا بحبها والغلط عليها. خلص صرت عندها ماضي من زمان وانتسى، عمري ما راح انساها وهي راح تنسى مين انا. والخوف جواتي بكبر كل ثانية بتمر بغيابها، بخاف تنساني وما انساها، بخاف تكون عنوان حياتي واكون صفحة سودا موجودة بحياتها، بخاف من جواب بكير راح يطلع من جوالها. خلاص هيك يعني؟ عادي انت مش زعلان؟ انت خسرت كتير. عمار يمكن جرحت مشاعرها بدون ما تحس. حسن مشاعر شو اللي بتحكي عنه؟ طب روح شوفها واحكي معها. أنا لو شفتها بس رح أسألها سؤال واحد. شو غيري من الناس بيفرق عني؟ أعطيتها كل شي، سلمتها حالي، فيش حد حبها زيي. لو لفت الدنيا كلها زي حبي ما راح تلاقي. المستحيل بالدنيا إلها خليته شي عادي. هي لو حست باللي فيي كمان هدت أحلامي. صورتها بس اللي بتدور في بالي، كلامها ما بنساه لاخر يوم من حياتي. وانا خسرت كتير، ليش وتضل اللي اخسر؟ الماضي طلع خد على تحسر فيه على المستقبل. عم بتعيش جواتي، حتضل تعيش جواتي لحد ما سلم دفتر حياتي ومنها نهايتي. وكنت لها الشمعة اللي بتنولها طريقها، كنت بيدها الشمعة اللي خلت النار يكون مصيرها. الحب اللي فيي تركته معها، الوفا اللي عندي ما طلع لانساني بالدنيا غلا الها. امي زعلان؟ لا زعلان على الحب اللي انكسر، زعلان على الحب اللي كبر فيي وانتصر. عندك شي تاني بدك تحكيه؟ لا. طب خلص سكر على الموضوع، الصفحة هاي ما ترجع تفتحها. اوكي، واسف يا صاحبي اذا ضايقتك. لا تعال نطلع. يلا نطلع. يلا.